خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، وشرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، والدرس 33 بحول الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه ومنه. وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ووصلنا إلى الولاء والبراء، وقلنا أن من معاني لا إله إلا الله الولاء والبراء، وقلنا أن هذه العقيدة قد أجلاها الله تبارك وتعالى في كتابه بما لا يدع مجالا لمجادلة المجادلين وتحريف الغالين، وأجلاها على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلسان عربي مبين. ولكن لمن يصرف الولاء؟ الولاء لمن يصرف؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولاؤك لمن؟ بيّن رب العالمين سبحانه جل في علاه أن الولاء لا يصرف إلا لثلاثة أصناف: الأول هو الله رب العالمين، الثاني هو رسولنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الثالث المؤمنين الموحدين. يصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، فالولاية تكون لله أصلا وللرسول والمؤمنين تبعا، فنحن أهم شيء عندنا أن يكون ولاؤنا لله، فأرسل إلينا رسولا فنواليه لأنه رسول الله، وآمن به أقوام فنواليهم لأنهم وحدوا الله، لأنهم أطاعوا الله، لأن الله قد أحبهم. فالركن الركين في ولائنا هو رب العالمين. ولاؤك لمن؟ لله. فمن رضيه الله رضيناه، ومن أحبه الله أحببناه، ومن أسخطه الله سخطناه، ومن كرهه الله كرهناه، ومن عاداه الله عاديناه، ومن والاه الله واليناه، ومن تبرأ منه الله تبرأنا منه. سبحان ربي العظيم. فلا يكون ولاؤنا على أرض، لا يكون ولاؤنا على حزب، لا يكون ولاؤنا على قبيلة، لا يكون ولاؤنا على أوطان، لا يكون ولاؤنا على أفكار، بل يكون ولاؤنا على رب ذلك كله، الله رب العالمين. فانظر إن أشرف المسميات بعد اسم الإسلام هو المهاجرين والأنصار، فكونك تنسب إلى المهاجرين وتسمى مهاجري، أو الأنصار وتسمى أنصاريا، إنها من أشرف الأشياء وأعلى الدرجات، وكفى بها منقبة أن تلقب بالمهاجري أو بالأنصاري. لكن لما كانت هذه التسمية تجعل الولاء والبراء عليها، عداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن هذه التسمية لقب الله بها المهاجرين في كتابه، ولقب الله بها الأنصار في كتابه، ولقب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المهاجرين والأنصار في سنته. لكن إذا جعلت هذه التسمية حائلا من أن يصرف ولاؤك لله ويصرف إلى هذه التسمية، نتركها وتكون هذه من أبواب الجاهلية. انظر، روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله في غزاة، يعني في غزوة، يعني في غزوة من الغزوات، قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال، انظر ماذا قال، قال: ما بال دعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية، نعم، إن كانت النصرة ستكون على أسماء، على أحزاب، على جماعات، على أوطان دون الله، فهي دعوة جاهلية. حتى ولو كانت النصرة للمهاجرين أو للأنصار، حتى ولو كانت النصرة للمهاجرين والأنصار، قال يا للمهاجرين يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية. فقيل رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعوها فإنها منتنة. فقال دعوها فإنها منتنة. وانظر، فنحن نحب الأرض لأن الله يحبها فقط، ولأنا لا يكون لأرض من الأراضي. انتبه مثل هذه الأمور، هذا ما سنأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى بجلاء، لكن انتبه معي الآن. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحزورة. والحزورة يعني في اللغة هي الربوة الصغيرة، وفي الاصطلاح المكي هي سوق عند باب الوداع، يعني منطقة في مكة. وقف على الحزورة فقال، وهذا عندما هاجر من مكة إلى المدينة، قال علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وروى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ما سكنت غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحب مكة. لماذا؟ لأنها أحب بقاع الله إلى الله. وكذلك كل مؤمن يحب مكة. لماذا؟ لأنها أحب بقاع الله إلى الله. وهذا هو الذي بيّنه النبي، قال قد علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل. سبحان رب العظيم. وبين في حديث الترمذي أنها أحب الأرض إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن لا نوالي الأرض المجردة، فما قيمة التراب؟ يعني ما قيمة التراب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما قيمة الحيطان؟ ما قيمة الأرض نفسها؟ سبحان ربي العظيم. لكن هذه يحبها الله تبارك وتعالى فنحبها نحن. لكن أحدهم يقول أنا أحب بلدي، هل هذا يتنافى مع الإسلام؟ لا، لا يتنافى مع الإسلام، بالطبع لا يتنافى مع الإسلام، بل هذا يسمى بحب الجبلة. الأرض التي نشأت فيها من الطبيعي أنك تحبها وتألفها، سبحان ربي العظيم. فهذا لا يتنافى قطعا مع تعاليم الإسلام. لكن هناك شعرة بين الحب الجبلي والحب الشرعي، خاصة في مسألة الأراضي. هذه إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا. لكن يعني أريد أن أوصل لك الآن أننا نحب لله، لا يكون ولاؤنا ولا براؤنا على أي شيء ولو عظم هذا الشيء إلا الله سبحانه جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن ولاؤنا لا يكون على حسب اللون أو العرق أو النسب أو المكانات، لا، بل بحسب التقوى. كلما كنت أقرب إلى الله كان حبي إليك وولائي إليك أكثر، بغض النظر عن كونك عربي أو أعجمي، بغض النظر عن كونك حسيبا نسيبا أو من نسب ضئيل، بغض النظر عن كونك أسود، بغض النظر عن كونك أبيض، فكل ذلك سواء، فكل ذلك سواء، فالناس سواسية، ربهم واحد وأبوهم واحد. أيها المؤمن اعلم كما ذكرنا في الدرس الفائت أن أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لذا قال ابن عباس أحب لله وأبغض لله وعادي في الله ووالي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه. اسمع لهذا، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ثم انظر ماذا يقول ابن عباس عن زمانه، وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا وذلك مما لا يجزي عن أهله شيئا يوم القيامة. عليك بأن توالي لله نصيحة مشفق، هي من آكد صفات المؤمنين والمؤمنات. قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة ذكرها الله تبارك وتعالى لك أن تكون وليا لأخيك المؤمن. ثم ذكر في ختام الآية أولئك سيرحمهم الله، سبحان ربي العظيم. فهي ساب لرحمة الله والفلاح. قال ابن جرير: وأما المؤمنون والمؤمنات وهم المصدقون بالله ورسله وآيات كتابه فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوان بعض. اعلم أيها المؤمن أن الكائنات كلها من حولك توالي في الله وتعادي في الله. انظر، السماء والأرض توالي في الله وتعادي في الله. قال الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. لما أهلك الله تبارك وتعالى قوم فرعون بيّن رب العالمين أن السماوات والأرض لم تبك عليهما، لم يحزنهم، لم يؤسفهم فراقهم، بل استبشروا بهلاكهم. سبحان رب العظيم، بل استبشروا بهلاكهم براءة من الشرك وأهله. السماوات والأرض، الجمادات، نعم والله الجمادات. ومفهوم الآية، يعني مفهوم المخالفة للآية: إن كانت السماوات والأرض لم تبكي على الكافرين فهي تبكي وتأسف على المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى رب العالمين يبين مشاعر السماء والأرض والجبال، مشاعر، نعم والله مشاعر، كيف تبرأ من الشرك وأهله. قال الله تبارك وتعالى: فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات تتشقق، الشرك أفزع السماوات إلى هذه الدرجة، الشرك جعل الجبال في هذه الحالة الشديدة. سبحان ربي العظيم، انظر إلى هذا الغضب الشديد لله تبارك وتعالى من الكائنات من حولك. وكثير من الثقلين من الجن والإنس لا يغضبون لمثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يغضبون على الجنيه، يغضبون على الدرهم والدينار، ويغضبون له أيما غضب، لكن كان الأمر متعلقا بالله فلا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا. انظر إلى ما رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم، عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه مر عليه بجنازة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، يذهب إلى ما عند ربه من جنات وأنهار، من حور وسرور. قال: أما العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان ربي العظيم، يستريح منه العباد، سبحان ربي العظيم، العباد والبلاد والشجر والدواب يستريحون. الدواب، عزك الله، البقر، البهائم يستريحون منه. لماذا؟ لأنهم يتألمون من معصية الله، يتألمون من تبرجك أيتها المتبرجة، يتبرؤون من دخان سيجارتك، يتألمون من تركك للصلوات، يتألمون ويتبرؤون من عقوقك للأمهات، يتبرؤون من دعاء غير الله، يتألمون من الشرك بالله، يتألمون من سفك الدماء بغير حق، يتألمون من السارقين، يتألمون من كل ذلك. سبحان ربي العظيم، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان ربي العظيم. وانظر كيف يوالي وتوالي الجمادات في الله. انظر، روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم، يحبنا، يحب رسول الله والمؤمنين، نعم يحب رسول الله والمؤمنين. سبحان ربي العظيم. انظر كيف حن الجذع إلى رسول الله. الجذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما تركه وصعد على المنبر بكى الجذع حنينا وشوقا لرسول الله. كان هناك حجر بمكة يسلم على النبي في مكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، لا يسأل، طالما أنت تحبها رب نحبه. هذا هو الولاء والبراء الحقيقي. ثم ينادي في السماء، ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض، يا شيخ، ده في ناس مؤمنين صالحين الناس بتكرههم، يعني ده في ناس مغنيين، في ناس فجار، في ناس قتلة، في ناس يعني ملحدين وليهم أتباع كتير جدا في الأرض، وناس مؤمنين محدش يعرفهم خالص، يوضع له القبول في الأرض أي وسط الصالحين أمثاله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد من يكرهه ويبغضه في الأرض أكثر ممن يحبه. هل معنى ذلك أن الله لم يضع له القبول في الأرض؟ لا، القبول في الأرض هنا أي انظر إلى أهل الصلاح، ما هي مكانتك عندهم؟ انظر إلى صيتك وسط أهل الصلاح، إن كان صيتك وسط أهل الصلاح صالحا فاعلم أن هذا صيتك في الملائكة، وإن كان صيتك وسط أهل الصلاح طالحا فاعلم أن هذا هو صيتك في الملائكة. فهؤلاء هم الذين عليهم المعول، أهل الصلاح في الأرض فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر، ثم يوضع له القبول في الأرض. قيل أيضا يوضع له القبول في الأرض أي وسط الحجر والشجر والدواب. وقال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلان فأبغضه، إني أبغض فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان، يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه. قال: فيوضع له البغضاء أو توضع له البغضاء في الأرض. انظر إلى الوزغ، يعني عزك الله البرص يعني، والضفدع. روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. انظر، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قتل الضفدع. لماذا؟ ولا أن، لأنه كان يحاول أن يطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام. سبحان ربي العظيم. والله يا أخوان هذه من أعجب ما أنت سامع. نوالي الحيوانات بل التي قد يشمئز منها كثير من الناس، نواليها لأنها فقط كانت تريد نصرة دين الله وإطفاء النار عن إبراهيم. سبحان ربي العظيم. ونعادي من أراد حرق إبراهيم حتى ولو كان حيوانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورغب النبي في قتله من أول مرة، في رواية أن أول ضربة 100 حسنة، وفي رواية 70 حسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك لتعلم مقدار الغيظ والحنق على هذا الحيوان الذي كان يعادي الله تبارك وتعالى فتعاديه. سبحان رب العظيم. وأيضا من باب الإحسان: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. سبحان ربي العظيم. فهذه مسائل أهمية بمكان. وانظر، فالكائنات أيضا من حولك تعادي وتوالي. فالضفدع كان يوالي إبراهيم ويعادي عبدة الأصنام، فسبحان ربي العظيم. فهو السؤال: هل يجوز البراءة من المسلم أو لا يجوز البراءة من المسلم؟ الجواب: لا يجوز البراءة من المسلم. فالمسلم طالما هو مسلم إذن فإن الله تبارك وتعالى يحبه على قدر معين على حسب طاعته. إذن كيف أتعامل معه وهو عاصي؟ كيف أتعامل معه وهو يقع في الكبائر؟ كيف أواليه وهو يقع في الكبائر وهذا يستوجب المعاداة، وأنت قلت لا يصح أن تعاديه أو تتبرأ منه؟ فما الحل وما العمل وكيفية التعامل، كيفية التعامل مع المسلم العاصي من باب الولاء والبراء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما سيأتي بيانه وذكره في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.